وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أميل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على قصة شعيب مع قومه كما ذكرها الله تعالى في سورة هود باختصار وإيجاز، فقال تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا شعيبا إلى مدين لأنه من قبيلتهم، فقال لهم: يا قوم وحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره من الأصنام والأوثان. ونصحهم قائلا: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير. الله تعالى أنعم عليكم بالنعم والخيرات الكثيرة التي تغنيكم عن تخفيف المكيال والميزان، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي إذا لم تؤمنوا به فإني أخاف عليكم عذاب يوم، وهذا العذاب يكون محيطا بكم، يحيط بكم من كل جانب فيهلككم، ويشمل ذلك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عذاب يوم محيط يدخل فيه عذاب يوم القيامة والعذاب الذي توعدهم الله تعالى به. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي أتموا المكيال والميزان بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا الناس من حقهم شيئا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا في الأرض. فقوله مفسدين حال مؤكدة لعاملها، لأن العثو هو الإفساد في الأرض. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني ما يبقى لكم من مالكم الحلال من كسبكم الطيب إذا وفيتم الكيل والميزان فهو خير لكم من البخس والتطفيف ونقص المكيال والميزان. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ، لست رقيبا على أعمالكم ولا متابعا لكم، وإنما الذي يراقبكم ويطلع عليكم ويعلم أعمالكم هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي يجازيكم عليها. ثم لما قال لهم هذا الكلام قالوا له: يا شعيب، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لأن شعيبا دعاهم بأمرين، نصحهم بجزء الأمرين، قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذا نهاهم عن عبادة أصنام وأوثان، وقال لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إذا نهاهم عن التخفيف في المكيال والميزان. ولهذا ذكروا الأمرين، ذكروا التوحيد وذكروا تخفيف المكيال والميزان. قالوا: يا شعيب، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذا مقابل لقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، مقابل لقوله ولا تنقصوا المكيال والميزان. أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوها على وجه الاستهزاء والتهكم به عليه السلام. قال الله تعالى، توقفنا هنا عند هذه الآية، قال لهم لما أجابوه بهذا الكلام، قال لهم شعيب: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وجواب الكلام محذوف، التقدير: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أيجوز لي ترك تبليغ رسالته؟ لأن كلامهم هذا الذي صدر منهم فيه اعتراض على دعوته، وفيه بالإشارة نهيه عن مثل هذه النصائح والتوجيهات، وأمره بالسكوت عما يفعلون. فقال لهم أرأيتم، بمعنى أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، قال هم بذي التنزل، بمعنى لو فرض أني كنت على بينة من ربي، بمعنى على بينة أي على بيان وحجة وبرهان من الله تعالى، أيصح لي ترك تبليغ رسالتي؟ وقال لهم ورزقني منه رزقا حسنا، بمعنى أخبروني لو أن الله تبارك وتعالى أنعم علي بالكسب الطيب، رزقني رزقا حسنا أي مالا حلالا، أيلزمني أن أفعل ما تفعلون من تخفيف الكيل والميزان؟ أيجب علي أن أشابهكم فيما تفعلون وقد رزقني الله رزقا حسنا يغنيني عن تخفيف المكيال والميزان؟ وضح المعنى؟ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على بيان من ربي، ورزقني منه رزقا حسنا أي حلالا، أفأشوبه بالحرام من البخس والتطفيف والنقص ونحو ذلك؟ قال الشيخ يفسر قوله رزقا حسنا أي سالما من الفساد الذي أدخلتم في أموالكم، بمعنى يقول لهم فرضوا معي أن الله تعالى رزقني رزقا حسنا سالما من الفساد الذي أدخلتموه على أموالكم، أيصح لي أن أدع كل هذا وأتبع أهواءكم، أن أترك البيان الذي جاءني من الله تعالى، وأن أدع المال الحلال السالم من الشوائب وأتبع ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى أو من تطفيف الكيل والميزان؟ إذن فجواب أرأيتم محذوف، ولهذا يصح الوقف هنا، نقول ورزقني منه رزقا حسنا الوقف، لأن جواب أرأيتم محذوف، والتقدير أرأيتم إن كنت على جواب إن محذوف، إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا أيصح لي ترك تبليغ رسالتي؟ هذا هو جواب إن، ولهذا يصح الوقف في هذا المحل. ثم قال لهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، بمعنى زادهم واحد الأمر آخر، قال لهم أنا أنهاكم عن تخفيف الكيل والميزان، فكيف أطفف الكيل والميزان؟ كيف أنقص الناس حقوقهم؟ كيف أبخس الناس أشياءهم؟ وقد نهيتكم عن ذلك، هل أكون ممن يأمر بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر ويأتي؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما معنى أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ بمعنى أن أذهب وأرجع إلى ما نهيتكم عنه فأفعله، أنهاكم عن شيء ثم أذهب أنا لفعله، لا يمكن أن يقع مني هذا. وما أريد أن أخالفكم بمعنى أن أذهب وأرجع إلى ما نهيتكم عنه من الفساد والحرام فأرتكبه وأقع فيه. قال يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه، وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده. وهنا في الآية قد جاء ذكر الحرفين إلى وعن، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إذن أنهاكم عنه عنه متعلق بأنهاكم، إذن خالف هنا في الآية تعدى بإلى. إذن شو المعنى؟ هو المعنى الأول، يقال في العربية خالف لي فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه، لاحظ تقول خالفني فلان إلى الفعل الفلاني، ما معنى خالفني إليه؟ بمعنى أنا تركته وهو ذهب إليه، أنا رجعت عنه وهو قصد إليه، هذا هو معنى خالفني إليه، تركته أنا توليت عنه وهو قصد إليه لفعله لا بل لفعله. وهنا قد جاء الفعل أخالف متعد بإلى، وما أريد أن أخالفكم إلى، ويقال في العربي ينبغي زيادة الفائدة خالفني عنه، ما معنى خالفني عنه؟ قال إذا ولى عنه وأنت قاصده، العكس. قال الله تبارك وتعالى على لسان شعيب يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، معنى باختصار كأنه يقول له لست ممن ينهى عن المنكر ويأتي، لا أريد أن أنهاكم عن منكر وأفعاله لأنه منكر. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن هنا نافية حرف نفي لأنه جاء بعدها إلا، المعنى ما أريد إلا الإصلاح، بمعنى ما أريد لكم يا قومي إلا ما يصلحكم ما ينفعكم ما فيه خير لكم، إن أريد إلا الإصلاح بالعدل وبالحق والقسط ما استطعت، أي على حسب طاقتي وقدرتي وقوتي، وما توفيقي إلا بالله. وما توفيقي إلا بالله هذا عام، توفيق مصدر مضاف إليه المتكلم يفيد العموم، وما توفيقي إلى هذا الأمر وإلى غيره من الطاعات إلا بالله، بمعنى أي عمل صالح فعلته فهو بتسديد الله وإعانة الله وتصويب الله سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلى هذا الأمر الذي هو إيفاء الكيد والميزان وإتمامهما وإلى غيره من الطاعات، ما توفيقي إلى تلك الطاعات إلا بالله تبارك وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت قدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة الحصر، بمعنى ما توكلت إلا عليه. وإليه أنيب أي أرجع، الإنابة الرجوع، أي لا أرجع ولا أتوب إلا إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ما زال ينصفهم ويذكر لهم كلاما يدل على خوفه عليهم مع ما قابلوه به، شفتوا الاستهزاء والتهكم، وما زال عليه السلام كغيره من الأنبياء يتلطف معهم في الكلام لعلهم يرجعون، ما زال يدعوهم بأسلوب فيه تحبب وتقرب منهم لعلهم يتوبون إلى الله. لاحظت يقول لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. لا يجرمنكم بمعنى لا يكسبنكم أو لا يكسبنكم من أكسب من الرباط، لا يكسبنكم شقاقي أي عداوتي أن يصيبكم، بمعنى أن تصلوا إلى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، بمعنى كأنه يقول لهم لا تعاندوني ولا تجعلكم عداوتي تقعون فيما وقع فيه من سبقكم من الأمم، لا تجعلكم عداوتي تصلون إلى ما وصلوا إليه فتهلكون، يخاف عليهم من الهلاك والعذاب. لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم شقاقي أي عداوتي أن يصيبكم، هذا الكاف في قوله يجرمنكم مفعول الأول ويصيبكم مصدر المؤول والمفعول الثاني، لا يكسبنكم شقاقي أو إذا بغينا نفسروا بعداوتي نقولوا لا تكسبنكم عداوتي الإصابة أن يصيبكم الإصابة مثل ما أصاب قوم نوح، لأن أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر هو المفعول الثاني ليجرمنكم، والمفعول الأول هو الكاف، واضح المعنى؟ إذا لا تكسبنكم عداوتي إصابة مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، أي يصيبكم مثل ما أصاب، المصدر مؤول إصابتكم، أي يصيبكم إصابتكم مثل ما أصاب قوم نوح القوم، ومثل بالرفع فاعل يصيب، يصيبكم مثل فاعل فعل مضارع، لهذا جاء بالرفع. إذا هذا الكلام راه قلنا يقوله لهم خوفا عليهم، خوفا عليهم كيقول لهم عندكم تأملوا وتدبروا، إياكم أن تكون عداوتكم لي سببا لهلاككم، ينبههم ويحذرهم خوفا عليهم، كيقول لهم عندكم بسبب عداوتي تقعون في الهلاك تهلكون أنفسكم. لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم شقاقي عداوتي أن تصابوا بما أصيب به من سلف قوم نوح، وقد سبق ما وقع لقوم نوح من العذاب، أغرقهم الله أخذهم الطوفان وهم ظالمون، أو قوم هود سبق العذاب الذي عذبهم الله تعالى به، أو قوم صالح سبق ذكر العذاب الذي عذبوا به، قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد، لأن هؤلاء كلهم عذبوا قبل قوم شعيب، فكأنه يقول لهم ألا تعتبرون ألا تتعظون بما وقع لمن سلفكم، لا أريد أن يقع عليكم من العذاب ما وقع عليهم، هذا المعنى. ولهذا ذكرهم بهم لأنهم يعرفون أخبارهم وأحوالهم. أخبار هؤلاء الأقوام كانت منتشرة فاشية شائعة يعرفها الناس جميعا، فلهذا ذكرهم بهم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب. شو أصابهم؟ أصابهم العذاب. ثم قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد، أي فاعتبروا بهم المقرب، وهذا ما هم منكم ببعيد، إما المقصود ما هم منكم ببعيد في الزمان أو في المكان. وما قوم لوط منكم بعيد في الزمان بمعنى أن ما وقع عليهم كان قريبا، ماشي داز قرون كثيرة، قريب من جهة الزمن من جهة الوقت. أو يحتمل أن يكون المعنى وما قوم لوط منكم بعيد من حيث المكان، المكان الذي عذبوا فيه، جعل الله تعالى أرضهم وبلادهم عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، مكان قريب منهم. كيقول لهم والأماكن أو المدائن، مدائن قوم لوط قريبة منكم، أفلا تعتبرون؟ فإذا قوله وما قوم لوط منكم ببعيد إما من حيث الزمن بمعنى أن العذاب قد وقع عليهم قريبا، أو من حيث المكان، مكانهم قريب منكم وأنتم ترونه وتشاهدونه فاعتبروا. فيأمرهم باش بالاعتبار والاتعاظ مما وقع لمن سلفهم. كما أن هذا المنهج وهذا الأسلوب الذي خاطب به شعيب قومه هو المنهج الذي والأسلوب الذي خاطب الله تعالى به كفار قريش، كما رأيتم وكما سيأتي في مواضع. الله تبارك وتعالى يذكر ما وقع لمن سلف ثم يحذر كفار قريش من أن يصيبهم مثل ما أصاب من سلفهم. وقد سبق معنا في قصة لوط في آخرها عند قول الله تبارك وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد، أن هذا فسر بأن المقصود بهذه الآية كفار قريش. وما هي؟ أي مدائن قوم لوط التي جعل الله عليها سبيلها ببعيد من كفار قريش، من الظالمين وهم كفار قريش. إذن فما المقصود بهذا؟ تخويفهم وتحذيرهم من أن يقع عليهم من العذاب ويحل بهم ما حل بمن سلفهم، بقوم لوط أو بمن قبلهم. فبمثل هذا الأسلوب خاطب شعيب قومه، قال وما قوم لوط منكم ببعيد، أي فاعتبروا بهم وبمن سلفهم. قال الشيخ ببعيد يعني في الزمان لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم، إذن فكأنه قال وما قوم لوط ببعيد زمان هلاكهم، وما قوم لوط ببعيد زمان هلاكهم. ويحتمل أن يراد في البلاد وما قوم لوط منكم ببعيد، أي ببعيد منازلهم، إما المعنى ببعيد منازلهم أو ببعيد زمن هلاكهم. قال الله تبارك وتعالى وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ما زال شعيب عليه السلام يعظهم وينصحهم ويذكرهم لعلهم يرجعون. قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وبمثل هذه الوصية وصى كما سبق هود قومه، قال لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وغيره من الأنبياء السالفين قال لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفروه أي سلوه أن يغفر لكم شرككم وغيره وما دونه من الذنوب والمعاصي. وبعد سؤالكم هذا السؤال وطلبكم الله تبارك وتعالى أن يغفر ما سلف من ذنوبكم توبوا إليه توبة نصوحا، فلا يكفي طلب الاستغفار، بل لا بد من الإقلاع على الذنب عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات ثم توبوا إليه. إن ربي رحيم ودود. قال لهم إذا أنتم تبتم إلى الله واستغفرتموه فإن الله رحيم يرحمكم سبحانه وتعالى ويتجاوز لكم عما سلف، وودود سبحانه وتعالى أي يحب الصالحين والتائبين، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن ودود أي محب للتائبين، محب للصالحين. فإذا تبتم إليه سبحانه وتعالى كنتم من المحبوبين، وإذا كنتم من المحبوبين كنتم من الناجين. بسبب ذلك تنجون من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، تنجون من الهلاك الدنيوي والأخروي. وضح المعنى؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لماذا؟ لأن كأنه قال: لأن ربي رحيم ودود. رحيم أي إن استغفرتموه وتبتم إليه تجاوز عنكم، بل رحمكم سبحانه وتعالى رحمة خاصة يرحم بها المؤمنين، مش الرحمة العامة، يرحمكم رحمة المؤمنين. وودود أي أنه سبحانه وتعالى يتودد إليكم ويحبكم لأنكم مؤمنون صالحون، والله تعالى لا يحب إلا الصالحين. إن ربي رحيم ودود. طيب ماذا قالوا بعد هذا الكلام من شعيب الذي سمعتموه، وبهذا الأسلوب اللين اللطيف وبهذا الرفق؟ بماذا أجابوا؟ قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقالوا هذا الكلام على وجه عدم المبالاة، كأنهم يقولون له: لا نبالي بما تقول. فعوض أن يصرحوا بذلك قالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه بمعنى ما نفهم، فهم في اللغة فقه أي فهم، يفقه يفهم، ما نفقه ما نفهم. وش فعلا لا يفهمون؟ يتحدث بلسان غير ما يتكلمون به، يتحدث بلغة غير لغتهم. إذن يفهمون ولا لا؟ يفهمون، لأنه يتحدث بلسانهم ويذكر لهم أمورا بدهية واضحة بينة ما تحتاج إلى ذكاء ولا فطنة. فهذا القول ديال ما نفقه كثيرا ما تقول إيذان منهم بعدم المبالاة. مش واضح؟ هذا يستعمل، هذا أسلوب يستعمل في كلام الناس، يستعمل في العربية في غيرها من اللغات. إلى واحد يتحدث كلاما ولا تبالي بكلامه، ما تبديش فيه، تقول له بعد انتهاء الكلام: ما فهمنا كثيرا مما تقول. إيذانا بعدم المبالاة، بمعنى لا نبالي بما تقول. هذا هو معنى قولهم: ما نفقه كثيرا مما تقول. وقال بعض أهل العلم: يمكن أن يكون ذلك على وجه الصواب، أنه لما دعاهم وكرر عليهم الأمر طمس الله على بصائرهم لما لم يستجيبوا، وصاروا لا يفهمون الواضحات. طمس الله على بصائرهم وصاروا لا يعرفون الواضحات. مش المراد أنهم لا يفهمون الكلام، لكن لا تظهر لهم فائدة الكلام أو حكم الكلام أو مقاصد الكلام، فحمله بعضهم على ظاهره ما نفقه بمعنى ما نفهم، لأن الله تعالى عاقبهم بالطمس على بصائرهم فلا يفهمون الواضح البين من الكلام. وهذا نوع، هذا ضرب من العقوبة، ضرب من العقوبة. من كان كاذبا ومتبعا لهواه طمس الله على بصيرته فلا يفهم الواضحات البينات. نعم هذا حاصل، راه مسألة الفهم توفيق من الله تبارك وتعالى، نعمة من الله عز وجل. الفهم في الدين أقصد، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فالفهم في الدين نعمة من الله تبارك وتعالى يتفضل بها على من شاء من عباده. فأحيانا قد يكون عدم فهم أقوام عقوبة من الله تبارك وتعالى لهم، لأنهم لا يستحقون ذلك. إذا كانوا متعنتين، واحد الناس كانوا متعنتين مكابرين معاندين يتبعون أهواءهم وليسوا صادقين في تحريهم الحق، فقد يطمس الله على أعينهم وعلى بصائرهم وقلوبهم فلا يدركون الحقائق وهي بارزة ظاهرة. ولهذا لا تعجبوا إلى شفتوا شي واحد من المثقفين والمفكرين والحاصلين على المناصب وكذا وقال لك: تأملت في هذا الأمر ولم يظهر لي فيه شيء. لا تعجبوا من ذلك، بالصح قد لا يظهر له، إلا قلك تأمل في هذه الآية مثلا ولا في هذا الحديث ولم يظهر لي ما يقوله علماء المسلمين، علماؤكم يقولوا كذا وكذا وقد تأملت ولم يظهر، فلا تعجبوا من ذلك، قد لا يظهر له حقيقة. فعقل الحق وعرفه وأذعن له واستسلم وآمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فيدلكم هذا على أن هذا الأمر توفيق من الله عز وجل، وإليه الإشارة بقوله جل وعلا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكان من أدعية بعض السلف أنه يقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، وثير هذا عن الشيخ أبي العباس أحمد بن تيمية وعن غيره من أهل العلم. إذن يقول الله تبارك وتعالى قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم، وقالوا ذلك على وجه إظهار عدم المبالاة، بماذا لا نبالي بما تقول، كتضيع الحجرة وكتكثر الهضرة لا نبالي بقولك، فهذا الكلام قصدوا به استصغاره وتحقيره عليه السلام. ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ضعيفا أي ذليلا، أو المعنى ضعيف الانتصار والقضاء. ولاحظ باش استدلوا على عدم فهمهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا على ذلك بقولهم إن وإنا لنراك فينا ضعيفا. لا تعجبوا من هذا أيضا، ربط الأشياء بغير ما تربط به أمر معتاد ومألوف وممكن وقريب عند أهل الأهواء. أصحاب الهوى متبعون لأهوائهم، لا غرو ولا إشكال ولا ضير أن تجدوا عندهم الربط بين الأمور المتنافرة التي لا علاقة بينها، أمور متنافرة بيش علاقة يربطوا بينها أمر عادي عندهم. ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، لا وجه العلاقة بين كونهم يرونه ضعيفا أي ضعيف الانتصار والقدرة مع كونه عليه الصلاة والسلام جاء بالحق أو بغيره. فهل كون الإنسان أتى بالحق يلزم منه أن يكون قويا فيه، قوي البنية، عاليا الانتصار؟ أول هذاك من خليه من هجي. فهل هناك ترابط وتلازم بين الفهم، بين قوة الفهم وبين قوة الجسد وبين البنية؟ فلا ربط. ما نفقه كثيرا ما تقول هو يدعوهم إلى الله، لا يدعوهم إلى رياضة وإلى أن يتبعوه في بنية وقوة، يدعوهم إلى الله عز وجل. إذن وإنا لنراك فينا ضعيفا لا علاقة له بدعوته، هو يدعوكم إلى الله، ما قال لكم أنا قوي وعظيم البنية، ما ادعى هذا. ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، القول الأول أي ضعيف الانتصار والقدرة، والقول الثاني نحيل البدن، والقول الثالث أعمى، وقصدوا أنه أعمى البصيرة. إذا المعنى عموما وإنا لنراك فينا ضعيفا أي ذليلا، بمعنى نحن لا نرى أنك تستحق أن تكون متبوعا، أن تكون قائدا، لأن الكفار هكذا يتوهمون إذا جاء أنبياءهم يدعونهم إلى الله، إذا جاء الأنبياء والرسل يدعونهم إلى الله عز وجل هم يظنون أنهم يريدون بذلك سلطة، يريدون بذلك قيادة ورئاسة، كأنهم يقولوا للناس نحن الرؤساء نحن المتبوعون وأنتم أتباع يتبعون. فقالوا له لا نرى فيك ما يدعون لاتباعك، بل نراك ضعيفا، نحن نستطيع التغلب عليك فكيف نتبعك؟ ولهذا سلحت قالوا له ولولا رهتك لرجمناك، لولا رهتك أي عشيرتك وقرابتك، كما كانوش عندك واحد القرابة وواحد العشيرة كنقدروهم ونحترموهم لرجمناك بالحجارة، لكونك ضعيفا نقدر عليك نستطيع أن نهلكك، لكن توقيرا واحتراما لقرابتك وعشيرتك تركناك، ولولا رهتك أي قرابتك وعشيرتك لا رجمناك أي لرجمناك بالحجارة. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. صرحوا له بذلك، لست أنت بعزيز عنا حتى نمتنع عن رجمك، بمعنى ألغيت متعلقا بك، لست علينا بعزيز عن الرجم، يمكننا أن نرجمك لكن لن نرجمك توقيرا واحتراما لعشيرتك لقرابتك، لو معنى وإلا رهتك أي عشيرتك وقرابتك، وما أنت علينا بعزيز، بمعنى كأنهم يقولون رهتك هم الأعزة عندنا ولست أنت، وبسببهم نحن إلى الآن نتركك وندعك ولا نؤذيك، لا نتعرض لإذايتك بالفعل وإلا بالقول فإنهم يؤذونه، لكن بالفعل لم نتعرض لذلك من أجل عشيرتك لأنهم أعزة عندنا، أما أنت فلست بعزيز. وضع المعنى. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، وهذا الكلام قاله من باب التوبيخ، أرهطي أي قرابتي وعشيرتي الذين وقرتموني من أجلهم أعز عليكم من الله، بمعنى تتركون قتلي لأجلهم ولا تتركون ذلك لأجل الله تعالى، بمعنى أنكم إن تركتم قتلي والاعتداء علي فيجب أن يكون ذلك لله لأني مرسل منه سبحانه وتعالى، فيجب أن توقروا الله وتعزوا الله سبحانه وتعالى فتقدروني أو تتركوا إيذائي من أجله سبحانه وتعالى. أدوم أنا أرهطي أعز عليكم من الله، كيف تركتم قتلي لأجلهم ولم تتركوا قتلي لأجل الله سبحانه وتعالى؟ قال هذا توبيخ لهم. طيب الآن واحد السؤال إشكال قد يستشكله بعضكم، فإن قيل إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزة دونه، فكيف طابق جوابه كلامهم؟ واضح السؤال. دابا الآن قد يقول قائل هما ما ذكروش الله، هما كيتكلموا عليه هو على القوم ديالو، فكيف يقول لهم أرهطي أعز عليكم من الله؟ هم ما أتى في كلامهم ذكر لله عز وجل، واضح كلامه. فإن قيل إنما وقع كلامه فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزة دون، فكيف طابق جوابه كلامهم اللي هو أرهطي أعز عليكم؟ لأنه قد يظهر لكم أن الجواب دياله ليس مطابقا لكلامهم، لأنهم لم يذكروا الله تعالى أصلا، واضح؟ ما قالوا إنه أعز ولا غير ذلك. فالجواب قال فالجواب أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله، فلذلك قال أرهطي أعز عليكم من الله، بمعنى قال هذا بناء على صحة ما يقول وما يدعوهم إليه، بناء على الأصل الذي جاء به. هو شكي يقول لهم من أول الأمر مش حالي، يقول لهم إنه رسول الله، فهو يبني على هذا الأصل الصحيح عنده وإن كانوا لا يقرون به، ما كيهموش أنا رسول الله، يتكلم بهذا المنطلق. إذن فالمعنى لماذا كان الجواب مطابقا لكلامهم؟ لأنه كيقول لهم أنا رسول الله، بالتالي وجب إن تركتم قتلي أن تتركوه لله لأني رسول منه سبحانه وتعالى، مرسل منه. وضع المعنى. ولهذا كان الجواب مطابقا لكلامهم، فلم يعترضوا عليه من هذه الحيثية، ما قالوش ليش كتقول كذا، عرفوا ما قصد. أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، الضمير في قوله واتخذتموه راجع لله تعالى، واتخذتم الله وراءكم ظهرية، أو راجع لدين الله تعالى، واتخذتم دين الله وراءكم ظهرية. ما اتخذتم وراءكم ظهرية أي جعلتموه منبوذا خلف ظهوركم، جعلتم دين الله منبوذا وراء ظهوركم، ولا المعنى جعلتم الله تعالى منبوذا وراء ظهوركم، كيف؟ لأنكم لم تتركوني لأجله وإنما تركتموني من أجل رهطي، فلما تركتموني من أجل رهطي لا من أجل الله فقد جعلتموه وراءكم ظهريا أي منبوذا خلف ظهوركم، حيث لا تراقبونه وإنما تراقبون رهطي وعشيرتي، ما راقبتوش الله تعالى. وضع المعنى. فلما لم يراقبوا الله كأنهم جعلوه وراء ظهورهم، لم يراقبوه، راقبوا رهطه وعشيرته، واتخذتموه وراءكم ظهريا. قال الشيخ يتحدث عن كلمة ظهريا، قال والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبأ به، وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب. سمع عن هذا، تغير فيه الاسم المنسوب سماعا، لان اذا بغينا ننسبوا للظهر شنو نقولوا؟ ظهريا، ننسب الى ظهر قل ظهريا، الله تعالى قال ظهريا. اذا الاسم المنسوب تغير، هذا من باب السماع، لا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، لان الاصل في المنسوب الا يتغير، يبقى على ما هو عليه. اذا نسبت الى شيء اتركه على ما هو عليه. فمثلا اذا نسبت الى كتب تقول كتبي، كتب تنسب اليه، تقول فلان كتبي، مثلا صاحب كتب ولا بائع كتب. الى الصحف صحفي، الى المصحف مصحفي، وهكذا. فالمنسوب لا يتغير الا ما سمع عن العرب، وهي الفاظ محصوره تدرس في علم الصرف، كقولهم في النسبه الى حرورا حروري، هذا ما مسموع فضل يقال لنا فيه تغيير. وإلا القياس يقتضي في النسبة إلى حرورا أن يقال حروراوي، حرورا مكان قلوا حروراوي، مثل صحراء صحراوي، حرورا حروراوي، هم يقولون حروري، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. كذلك هنا وقع تغيير في النسب، فقال ظهرية صارت الفتحة كسرة، ظهرية. قال تعالى واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط، إن ربي بما تعملون محيط علما، بمعنى إن ربي محيط علما بأعمالكم فيجازيكم عليها. دائما كنقولوا إلى التذكر العلم المقصود به لازمه وهو الجزاء، وإلا ليس المراد مجرد الإخبار بالعلم، لأن مجرد الإخبار بالعلم لا فائدة فيه. إن ربي عليم بأعمالكم من بعد فيجازيكم عليها سبحانه وتعالى. إن ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. قال لهم هذا الكلام من باب التهديد، الآن أظهر لهم البراءة. كما سبق إنني بريء وأنا بريء مما تشركون، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كذلك هنا الآن جاء إظهار البراءة، دعاهم إلى الله، تلطف معهم، صبر عليهم، آذوه، كابروا، عاندوا، لم يستجيبوا، فجاء وقت التبرؤ. ودائما الأنبياء والرسل إذا جاء وقت تبرؤهم من أقوامهم فذلك مؤذن بقرب العذاب، لأن الله تعالى لا يوحي إليهم بهذا إلا عند قرب العذاب. فتبرأ، قال اعملوا على مكانتكم إني عامل، بمعنى اعملوا على حالتكم وعلى تمكنكم في هذه الدنيا فإني عامل على حالتي، كقول الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فأخير قال لكم دينكم ولي دين على وجه التبرؤ. كذلك قالوا اعملوا على مكانتكم إني عامل، أنتم تعملون على حالتكم وتمكنكم في الدنيا وأنا أعمل على حالتي. اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أو التهديد الآن. اعملوا على مكانتكم إني عامل، وسوف تعلمون في المستقبل، بمعنى كيقول لهم الآن سوف تعلمون علم عين، اعملوا وافعلوا ما شئتم لكن سترون بأعينكم، تعلمون علم يقين بالرؤية البصرية، بمعنى سيأتيكم عين اليقين وحق اليقين. إذا لم يكن عندكم علم سيأتيكم عين اليقين وحق اليقين، فيلزم من ذلك أن يكون عندكم علم اليقين، بمعنى علم اليقين يغيث شجعه، أنتم ستتجاوزون علم اليقين مباشرة تصلون إلى عين اليقين، وبعدها عندما تذوقوا العذاب، عندما تذوقون العذاب إلى حق اليقين. سوف تعلمون في المستقبل، إذن يهددهم بالعذاب أنه قريب وأنه آت لا محالة، من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، لأن كلامهم له فيه تعريض له بالكذب، اتهام له أنه يكذب. قال لهم ستعلمون الحقيقة، شكون الكاذب وشكون الصادق ومن سيأتيه عذاب يخزيه، أنا أم أنتم، وارتقبوا إني معكم رقيب. كذلك من باب التهديد، وش بنرتقبوا بمعنى انتظروا، تربصوا كما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم فتربصوا إنا معكم مترقبون ارتقبوا إنا معكم مرتقبون. قال وارتقبوا إني معكم رقيب أي بمعنى انتظروا عاقبة أمركم فإني مصاحب لكم في الانتظار. إني معكم رقيب أي منتظر أنا منتظر معكم من يأخذ به العذاب. قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. لما جاء أمرنا أي جاء أمرنا بإهلاكهم نفس العبارة سبقت في الأنبياء السالفين. ولما جاء أمرنا أي بإهلاك قوم شعيب المكذبين ماذا فعل الله قبل إهلاكهم؟ دائما قبل أن يهلك الله تعالى المكذبين المشركين ينجي سبحانه المؤمنين. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا إذا نجينا هؤلاء. عاد وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. إذا بماذا عوقب قوم شعيب؟ بالصيحة. صاح بهم جبريل صيحة هلكوا بها وهم جاثمون باركون على ركبهم في ديارهم. أهلكهم الله في ديارهم جاثمين في ديارهم كما وقع لمن قبلهم لكن هؤلاء أهلكوا بالصيحة أخذتهم الصيحة صيحة الملك. قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاح بهم الملك جبريل أو غيره على ما قيل صيحة عظيمة فأهلكوا بها ماتوا بها في ديارهم وهم جاثمون على ركبهم. قال فأصبحوا في ديارهم جاثمين. سبق لنا ما معنى قوله جاثمين فيما تقدم أي باركين على الركب ميتين أصبحوا ميتين كأن لم يغنوا فيها لاحظ بمعنى كأنهم لم يقيموا في هذه الدار كأن لم يغنوا فيها كأنهم لم يقيموا فيها أي في دورهم في ديارهم. ثم قال الله من باب الدعاء أو الإخبار ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ألا بعدا لمدين أي هلاكا من باب الدعاء عليهم أو أنه من باب الإخبار أخبر الله تعالى أنه أهلكهم. كما بعدت ثمود أي كما أهلك الله تعالى ثمودا قوم صالح سبق معنا أن الله تعالى أهلكهم فأهلك مدين قوم شعيب والمراد بمدين أهلها والمراد بثمود أهلها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود هلاكا لهم كما هلكت ثمود. وفي هذا إشارة فيه إشارة إلى أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي من بعده من الأزمان وفيما بعده من الأزمان يجب عليهم أن يتعظوا ويعتبروا بما وقع لهؤلاء ولغيرهم لأنه قال ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود فأشار هنا هو يتحدث عن قوم مدين إلى ما وقع لقوم ثمود إيذانا بأنه قد وقع لمدين ما وقع لثمود لاشتراكهم في الشرك والكفر والتكذيب والعناد. فلما اشتركوا في هذه العلة اشتركوا في الحكم وهو العذاب. فكذلك كل من شاركهم في العلة فكان مشركا كافرا معاندا معارضا شاركهم في الحكم وهو العذاب يحل عليه عذاب الله تبارك وتعالى في أي زمان أو مكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وهذا أحد العظات والعبر التي تستفاد من هذه القصة كما استفيدت هذه العظة من سائر القصص السابقة من قصص هؤلاء الأنبياء والمرسلين التحذير من معاصيهم وقبائح أفعالهم وسوء تصرفاتهم التي عذبوا بها. هؤلاء ما هو أشهر شيء عرفوا به بعد الشرك بالله عز وجل الذي اشتركت فيه هذه الأقوام كلها اشتركت في الشرك بالله لكن هؤلاء ماذا عرفوا بالتطفيف في الكيل والميزان بالنقص وبخس الكيل والميزان هذا من أعظم ما اشتهروا به. زد على ذلك ما صدر منهم إزاء نبيهم من التحقير والاستهزاء والتهكم وسوء الأدب مع نبي الله ورسوله، وبل ما صدر منهم من التنقيص من الله سبحانه وتعالى، حيث جعلوا المانع من إهلاكه هو رهطه، جعلوا المانع رهطه، وهذا يدل على سوء أدبهم مع الله عز وجل وتنقيصهم من قدره سبحانه وتعالى. فلما أتوا بهذه الأفعال وغيرها، والله تعالى لخص القصة في سطور وآيات قليلة، فلهذه المعاصي ولغيرها استحقوا العذاب في الدنيا والآخرة، عوقبوا بهذا العقاب في الدنيا ولن يسلموا من عذاب الآخرة، بل هم خالدون مخلدون في نار جهنم. إذن فالمسلم يستفيد من هذه القصة هذه العظة والعبرة، وهي أن يجتنب مثل هذه الأفعال والمعاصي وقبائح التصرفات التي تورد صاحبها الموارد وتوقعه في المهالك في الدنيا والآخرة. إن سلم من عذاب مباشر، عذاب مباشر ظاهر بين في الدنيا، فلن يسلم منه في الآخرة، بل إن كان زيادة على ذلك كافرا مشركا كان خالدا مخلدا في نار جهنم، نسأل الله العافية. إذن هذا ما تعلق بقصة شعيب، وبعده أشار الله تعالى باختصار شديد في ثلاث آيات إلى قصة موسى وفرعون، لأنه قد ذكر تفصيلها في غير هذه السورة، في سورة يونس التي سبقت قبله ذكر الله تعالى قصته بالتفصيل، وكذا في سورة طه والشعراء وسورة الأعراف وغيرها من سور القرآن الكريم. هذا والله تعالى على وعلم وعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين. Thank you.